ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكثر ما يمنع الإنسان من قرار الالتزام، أكثر ما يجعل الإنسان يتردد أن يقرر تغيير حياته، أن يرى الأكثرية على غير طريق الله جل جلاله، أو أن يرى الأكثرية تعتني بمجرد شكليات، أو أن يرى الأكثرية تهجر طاعة من الطاعات فيقول يعني هو كل الناس دي غلط، يعني هو كل الناس دي مش عارفة ان ده غلط ان ده حرام. يا صديقي، ايهما اغلى، الذهب ام التراب؟ ايها اغلى، الذهب ام النحاس؟ كلما ندر الشيء وقل كلما كان اثمن. ولهذا قال الله جل جلاله: وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. قال الله جل جلاله: قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تذكرون، وقليل من عبادي الشكور. إن القلة ممدوحة، إن القلة أمدح في الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن، منها نادر ومنها كثير. لا تغتر بالأكثرية، صمم أن تكون مختلفا كهذه الأشياء الثمينة، كالمعادن النادرة الثمينة. أسلك سبيل الهدى ولا يوحشك قلة السالكين، واهجر سبيل الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين.